هل يجوز للمعتدة أن تقضي فترة العدة في بيت أهلها بناء على طلبها إذا كان في ذلك ضرورة؟ لكن الأصل أن المعتدة بتعتد فين؟ في بيت، تعتد في بيت إلى أن تنقضي العدة ثم تملك نفسها إن شاء الله. طب ليه المعتدة تعتد ببيتها؟ تعتد ببيتها لمصلحة، لعل وعسى. أيوة، فتح الله عليك، لعل وعسى.